أو الحجاب. موضوع اليوم الرجاء، رجاء العبد من الله ما يرجوه من رحمة ومغفرة وفضل وعطاء، وما يرجو من الله من قرب وأنس وكرم. الرجاء هو معنى انتظار لمحبوب، أو هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب. كل شيء الإنسان بيحبه وينتظر اكتساب ما يحب، هذا شو يقال له؟ رجاء. بتحب مثلا الشيخ يجي لعندك وقاعد عم تنتظر، انتظارك لمجيء الشيخ هذا شو اسمه؟ يعني ترجو مجيء الشيخ لعندك. تحب المال وأردت أن الله يبعث لك مال، انتظارك لمجيء المال هذا شو اسمه؟ رجاء. فانتظار لمجيء محبوب أو انتظار ما هو محبوب. فهذا الرجاء إن هيأ له أسباب، إن هيأ له الأسباب فهو رجاء، وإن لم يهيئ له الأسباب فهو تمني. إذا هيأ الأسباب بالجد والفكر والسعي فهذا يسمى رجاء. يعني بده الشيخ يجي لعنده، أقبل لعند الشيخ ودعا الشيخ وهيأ له وسيلة، فهذا يرجو مجيء الشيخ. أما إذا أهمل المجيء وأهمل الدعوة وأهمل الوسيلة وهو يرجو، هذا شو اسمه؟ هذا تمني، تمنى يجي لعند الشيخ لكن ما هي الأسباب. فكل تمني هيئت أسبابه كان رجاء، وكل رجاء فقدت أسبابه فهو تمني. فهمت علي معنى؟ يعني أنا بتمنى أنه يكون في عندي زنبة بالبيت، هذا شو بيسموه؟ نرجس. بتمنى يكون في عندي نرجس. التمني إذا كان ما جبت أنا بذرته وما زرعت بذرته ولا سقيتها، هذا شو اسمه؟ تمني. أما إذا جبت البذرة وزرعتها وسقيتها وعشبتها، هذا شو اسمه؟ رجاء، أرجو أنه يطلع عندي. فإذا الرجاء هو انتظار محبوب مع اتباع الأسباب، مع اتباع الأسباب له، هذا اسمه رجاء. أما إذا انتظرت محبوب من غير أن أهيئ الأسباب فهذا اسمه تمني. فالعبد المجتهد في الطاعات المتجنب للمعصية، هذا حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة وكمال العطاء وتمام النعمة دخول الجنة. اجتنب المعاصي وترك النقائص وسعى إلى الفضائل وعمل بالطاعات ويرجو رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما عم يرتكب الذنوب ويفعل النقائص ويعمل الخطايا وعم يقول الله غفور رحيم، هذا شو اسمه؟ هذا شو اسمه؟ تمني. والأماني رأس مال، الأمنية والأماني رأس مال، لكن للمفاليس. المفاليس شو رأس مالهم دائما؟ الأماني. بيتمنى الله يغني، بيتمنى الله يعطيه، بيتمنى لكن من غير شغل، ولا إنتاج ولا عمل ولا سعي، هذا اسمه أماني. أما من جد واجتهد وعمل هذا يقال له رجاء. فإذا من يرجو رحمة الله هو الذي يسعى إليها، ولا تنال رحمة الله إلا بالعمل والطاعة، لا تنال رحمة الله إلا بالسعي والجد، لا تنال رحمات الله تعالى إلا بصدق المحبة لله ودوام الذكر لله وكمال الصدق في التوجه إلى الله، بهذا تنال رحمات الله. فالمريد بسلوكه، المريد بسلوكه لطريق أهل الله أو بسلوكه لطريق الإيمان، المريد إذا صدق وأخلص وتوجه بإخلاص لله وعمل بذكر الله واستقام على شرع الله مع دوام المراقبة لله ومحاسبة النفس، هذا يرجو أن يقبله الله، هذا يرجو القبول ويرجو الفتح ويرجو العطاء الإلهي. أما المريد المهمل للأذكار، المضيع للمجالس، الملتفت عن الله إلى السوى، الذي يسعى وراء الهوى ولا يراقب الله ولا يشعر بحضور الله معه، فهذا إنسان يتمنى أن ينال المغفرة ولكن لا يمكن أن يحصلها مهما كان على هذا الحال. فالمريد هو الذي تقوى إرادته بالتوجه إلى الله، المريد هو الذي تقوى همته بمحبة الله، المريد هو الذي تقوى وجهته بالتوجه إلى الله مع الصدق والإخلاص، فهذا اسمه مريد. أما إذا سمى حاله مريد مع النقائص ورفاق السوء واللهو والانشغال وضياع الأوقات، هذا ما اسمه مريد، هذا اسمه لبيد. شو اسمه؟ بليد، اسمه بليد، ما في إله همة ولا عنده حركة، فهذا لو بيقعد 50 سنة بتمت ما هو. فإذا الرجاء هو صفة من الصفات التي تقرب العبد من الله وتحبب العبد بالله وترغبه بما عند الله. المؤمن ليس هو الذي يتمنى من غير عمل، هذا اسمه غرور ابني. المغرور لو سئلنا من هو المغرور، من أعظم الغرور التمادي في الذنوب، تتمادى في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، هذا الغرور، مغرور بأعماله، مغرور بطاعاته، عم يعمل الذنوب ومع عمل الذنوب يرجو العفو من غير ندامة ويتوقع القرب لكن بغير طاعة، يتوقع أن يكون قريبا من الله لكن من غير طاعة، هذا مغرور، ظان أنه أعماله بتوصله، ظان أنه طاعاته بتقربه وهو يرتكب الذنوب والنقائص. وما الذنوب اللي نحن عم نحكيها؟ ذنوب شرب الخمر أو الزنا؟ لا، أنت ذنوبكم غير هدنك الذنوب. أنت إذا انشغل قلبك عن الله أذنبت، إذا غفلت عن الله خطيئة كبرى، هي من الكبائر، إذا دخل لنفسك عجب هي من الكبائر، إذا صار في طاعتك وعملك رياء قصدت غير الله أو مال قلبك لغير الله أي من الكبائر، إذا رأيت نفسك أنه أنت أفضل من أخوك بذكر أو بطاعة أو بعلم، هذا كبر، هي من الكبائر. فلا عجب في النفس ولا تكبر على الغير، بدنا نخاف من الذنوب الباطنة، الذنوب الروحية التي تحجب الإنسان عن الله. ولما بيحتجب عن الذنوب الباطنة، الذنوب الظاهرة صار أمرها سهل، فلما عم يكون مراقب لله في كل حال ما عاد يفكر بالخطيئة، ما عاد يفكر بالذنب. لما عم تشعر أن الله معك، لما بتنام بالفراش، ولما بتكون في السوق، ولما بتكون في الحمام، ولما بتكون عم تاكل، هو معك يراك ويسمعك، ما عاد في ميل للذنب. فبدنا نخاف من الذنوب الباطنة أبلغ ما نخاف من الذنوب الظاهرة. الذنوب الظاهرة إذا استغفر الإنسان منها وتاب تغفر ذنوبه، أما الذنوب الباطنة لا تغفر إلا بندم وتوبة وبكاء وذكر وسهر، بدها أعمال كثيرة لحتى تغفر، ما صقل القلب بدوام الخشية ودوام المراقبة. أما إذا الإنسان ظن أن ذنوبه تغفر بمجرد الاستغفار، هذا مغرور. الإنسان اللي ما عرف ما هي الذنوب، الذنب شو معنات الذنب؟ الذنب هو الذي يحجبك عن الله، وأعظم الذنوب الحجاب. فلما ارتكبت الذنب غفلت عن الله، فغفلتك ذنب. هلا ليش الإسلام شرعا ظاهرا، ليش الإسلام أوجب الغسل على الجنب؟ سيدنا علي ما أنه بيقول لو كان الدين بالرأي لكان الغسل من البول أولى من الغسل من المني. لو الدين بالرأي كان لازم يتغسل من إيش؟ من البول، كأنه البول فيه نجاسة بيحمل جراثيم، أما المني ما فيه الجراثيم، المني طاهر في مذهب الشافعي. ليش عم يتغسل منه؟ لأن الإنسان عند خروج النطفة منه بيحصل معه لحظة غفلة، فلوجود لحظة الغفلة أوجب الإسلام عليك الغسل. فلو المسلم يعرف هالحكم الشرعي كل غفلة لازم تغتسل منها، فمعناتها لازم نقعد وين نحن هلا؟ لازم تم قاعدين بالنهر على طول، كأنه كل أوقاتنا عم بتصير غفلة. هاي الذنوب يلي المسلم ما عم ينتبه إلها، فكل لحظة غفلة تمر على القلب هي حجاب عن الله، فلازم تغتسل حتى تطهر نفسك من هذه الغفلة. في غسل الجسد وفي غسل الروح. غسل الجسد بالماء بيصير، أما الروح لا تغسل إلا بدموع العين بكاء من خشية الله، لا تغسل غفلات الروح إلا بالآهات في ظلمات الليالي، تتأوه بالتوجه إلى الله في ظلمات الليالي. بدك تسعى في ظلمات الليالي سهر وقيام بين يدي الله مع البكاء وتعفير الوجه في التراب والذل بين يدي الله والانكسار إليه حتى تغفر ذنوب النفس الأمارة. فما عم يظن المسلم أن الذنوب هيك بتعمل، لأننا نفكر أنه إذا سب واحد يقول استغفر الله بمشي الحال، انضرب واحد استغفر الله بمشي الحال. هاي ذنوب أهل الشوارع، وذنوب أهل الشوارع ألطف من ذنوب أهل المساجد. ذنوب أهل الشوارع ألطف وأخف من ذنوب أهل المساجد، أنه أهل الشوارع بزني بذنبه بالاستغفار يغفر، أما أهل المساجد اللي عم يشوف حاله بعبادته بطاعته عم يغتر بالعبادة عم يعجب بعبادة وطاعة، فهذا ذنبه أدهداك على 100 مرة. هذاك إذا استغفر الله الله بيغفر له، أما هذا لا تغفر ذنوبه إلا بالبكاء والترجي والاعتكاف والتزلل والافتقار. لذلك نرجو الله، نرجو رحمة الله. الرجاء يحتاج إلى تهيئة الأسباب، إلى السعي بجد، إلى السعي بعمل، إلى الإخلاص في العمل، إلى التبرؤ من الحول والقوة في الطاعات والعبادات. هذا اللي بده يحصل، يلي بده يحصل الرجاء من الله. أما أن ترجو رحمة الله أو ترجو مغفرة الله وأنت لا تعمل، هذا لا يمكن. إن لما الصحابي قال له يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة، يرجو أن يكون رفيق النبي، ومع رفقة النبي إجا طلب من النبي، فعليه الصلاة والسلام قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. بدك تسعى وتتعب وما سجود كسرة، بدك كتر من العبادات والطاعات، مع ذلك ترجو أن يدعو لك أن تكون الرفيق في الجنة. مع هيك النبي ما دعا له، قال له اجتهد، حوله للاجتهاد، حوله للهمة، حوله للعمل المتواصل حتى يحصل المغفرة. فلحنا اللي بيصير الواحد منا على تقصير وعلى غفلة وعلى انشغال، وبيفكر حاله أنه من الذاكرين، فكر حاله أنه تمر الغفلات أكثر من الأذكار، يمر الزمن وهو على انشغال أكثر مما هو على حضور، وبيظن حاله أنه هو من أهل القرب، أو هو صاير مريد، أو هو صاير محب. فمنقول له يا مسكين ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. سفينة بالبر ما تمشي، السفينة شو بدها؟ بحر. كمان أنت بدك تصل وأنت على عايش على بر الهوى وعلى بر النفس الأمارة، وبدك تخوض بحار أهل الله، بدك تخوض بحار القرب إلى الله، بحار الشوق، بحار الحب. هذا لا يمكن يا ابني، هذا مغرور بنفسه. لذلك المغرور من اغتر بأعماله أو اغتر بطاعته. لما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا النبي ما عم يعتمد على العمل وهو الرسول، أنت شو أعمالك تطلع بالنسبة للنبي؟ إذا كان شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل أن نكون دائما على باب الافتقار، دائما على باب الذل والانكسار، دائما نحاسب أنفسنا على الغفلات في طريقنا وفي بيتنا وفي حياتنا، دائما تلتفت إلى القلب، تحس القلب حاضر ولا غافل. فتكرار الالتفات إلى القلب دائما بيجعل القلب في حضور دائم. مع هذا الحضور لو حضر قلبك مع الله في كل أنفاسك، يجب أن تخشى من الله، أن هذا الحضور مع كل الأنفاس وأنت مع الله، تخشى أن تفوتك ولو لحظة من اللحظات. مر معنا في المحاسبة اللحظة إذا فاتت من إنسان، لو أدرك عمر نوح بالطاعات ثم فاتت لحظة من مجالسة الله والقرب إلى الله، لكان ما فات أكثر وأعظم مما حصل. فلا تفرح، الإنسان بده يتم دائما يلتفت إلى القلب، والالتفات إلى القلب دائما روحانيا. ما أنت ماشي بالطريق تغمض عيونك وتطخي رقبتك، لا، الالتفات روحي، ليكون القلب دائما حاضرا مع الله. معنى الحضور ما معنى القلب عم يتحرك وعم يذكر، لا، ما هذا الحضور. الحضور هو تقيدك بشرع الله، الحضور هو التقيد بشرع الله، الحضور هو التقيد بآداب بآداب الكمال مع الله، تشعر أن الله معك، فلا تظهر منك ناقصة ولا خطيئة ولا التفات ولا انشغال إلا وأنت ترى أن الله معك. هذا مقام الصديق رضي الله عنه، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله. فبصير الله قبل كل شيء. ثم تسير إلى المقام الثاني وهو مقام عمر، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه. ثم إلى المقام الثالث، وما رأيت شيئا إلا رأيت الله بعده. فقبل وما وبعد. فإذا أعمالك في بدايتها ووسطها ونهايتها مع الله. هذا المريد يلي بده يسلك طريق الذكر، هذا المريد اللي بده يجالس العارفين بالله، هذا المريد اللي بده يشم رائحة الحب والقرب الإلهي، هذا اللي اسمه مريد. أما مريد ذكر ضايع وأعمال عم تتغلب وأهواء ونفس ومن هون وبين هون، وما عم يحس على قلبه المسكين انه حاضر ما الله وما حاضر، وبيسمي حاله المريد، هذا ما اسمه مريد. شو اسمه؟ اسمه بليد. هذا ما اسمه مريد، هذا حرام يتسمى مريد. فالمريد هو من اراد الوصول الى الله، اراد الحضور مع الله، فيأتي إلى الشيخ فيقوي من إرادته بالتوجه إلى الله، فيحقق الإرادة بيصير مريد. أما سمى حاله مريد من غير الذكر ومن غير الهمة ومن غير الطلب ومن غير التوجه، هذا ما لحق يحصل. فلذلك نقول الرجاء محمود، الرجاء محمود، يعني فيه الثواب وفيه الأجر، لأنه باعث على الهمة والعمل. فتحمد إذا كنت أنت صاحب رجاء فأنت محمود، لأن رجاءك عم يرغبك في العمل، عم يشد من الهمة، فأنت محمود في ذلك، تؤجر وتكرم، والله عز وجل يزيدك من العطاء لأنك تريد الوصال. إذا همة مع العمل، هذا الرجاء. فترجو أن ترى رسول الله في المنام، عظيم هذا الرجاء. شو بده؟ بده عمل. شو العمل؟ بدك تكسر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تكثر التفكر برسول الله، تكسر التوجه إلى روحانية رسول الله مع الهمة العالية. الهمة العالية أن تشغل بكثرة التوجه بروحانيتك إلى روحانيته. فإذا استدامت توجه الروحانية مع كثرة الصلاة مع كثرة التخيل، ترى رسول الله. أما بده يشوف النبي، لا بيكتر من الصلاة على النبي، ولا بيتوجه ولا بيتخيل ولا بيتفكر ولا في عنده الهمة وبده يشوف النبي، هذا شو اسمه؟ هذا متمني. بدك تصير من أهل الذكر، من أهل الذكر بدك تبذل الهمة، الهمة لأهل الذكر. همة أهل الذكر لا فتور ولا تقصير ولا انشغال ولا التفات، ذكر دائم، حضور دائم، توجه دائم، تفكر دائم، المخيلة دائما عم تشتغل بهيبة الله بجلال الله، دائما المخيلة عم تخيل الهيبة، والقلب دائما يرجف من العظمة، والروح دائما تخشع بين يدي العظمة مع دوام الذكر. فهذا الحال بحد بيسبب لك القرب إلى الله، بيسبب لك الحضور مع الله. أما بسوءك وبشغلك وبعملك ونسيان وغفلان. أي والله يا شيخي ما عم يصير معي الحضور. الحضور ما كلامك يا أبي. الحضور ما هو أمنية. الحضور همم عالية مع التفكر الكامل. يتفكر دائما، عقله دائما عم يفكر. فمرة بهيبة الله، مرة بعظمة الله، مرة بأن الله معه، مرة يراقب أن الله مطلع عليه، مرة يشعر أن الله سميع لكلامه. فتجد القلب دائما في خفقان، في رهبة، في مهابة. تجد دائما يحاسب نفسه على الكلمة، يحاسب نفسه على الخطوة، على النظرة. فدائما في مقام هيبة، في مقام جلال، في مقام مهابة، في مقام خوف. هذا الذي يحب أن يكون من أهل القرب إلى الله، هذا اللي اسمه يرجو، هذا الراجل. أما ما عم تخطر لبالك الأمور هي، ولا عم تجي لبالك وأنت ترجو، فرجاءك صاير أمني. مقابل الرجاء في اليأس، قل والله أنا ما عم يصير معي، إذن أنا مالي نفعا، أنا مالي أهل. لا، ما في واحد ما في أهل، كل مخلوق فيه أهلية، لكن أنت أضعت جزئين هامين في حياتك فيأست. الجزئين الهامين هما الهمة والعمل، الهمة والعمل. أضعت الهمة وأضعت العمل فيأست من الوصول. وحقيقة لما إنسان بده يصل إلى محل بده يعطي همة يمشي، وبده يحط قدامه الهدف حتى يصل، فأنت لا حطيت هدف ولا في همة، إمتى بدك تصل؟ فلا بد من هدف مع الهمة حتى يحقق الإنسان الطلب. وإذا كان بدك تصل للرجاء الذي هو مطلب الصديقين، الرجاء الذي هو مطلب العارفين، بدك تعطي الهمم يلي بذلوها. شوف العارف بالله لا فارغ، لا في ليل ولا في نهار، في نهاره يعمل بالتوجه إلى الله، وفي ليله يعمل بالتقرب إلى الله. فليله تقرب ونهاره توجه، ففي حضور دائم مع الله. إذا كان هيك العارفين بالله، أنت شو عم تعمل؟ نهارك في غفلة وليلك في سهو ولهو ونوم، فإمتى بدك تصل إذن؟ أنت عم تدخل المدرسة، المدرسة دروسها كتير غالية، فإذا طبقتوا الدروس اللي بتسمعوها والله بتحققوا بتوفيق الله ما يرضى الله به عنكم في هذه الحياة وفي تلك الحياة. بدنا ندخل مقام الرجاء. هذا الرجاء ما حال، الرجاء مقام. المقام هو الذي يثبت ولا يتحول، الحال هو الذي يتحول ويتغير. 100 مليون حال ما بيساوي مقام واحد، ملء الدنيا أحوال ما بتساوي مقام واحد. المقام هو الخلق الذي يسري في النفس ويتحقق في القلب ولا يغادر إلى آخر الزمن، إلى آخر الحياة. هذا المقام. فإذا صار عندكم الهمة مع الهدف بتحققوا كثير من الأمور المطلوبة في الحياة. بدكم بدنا نصير مريدين، لكن مريد لله، مريد للذكر، مريد للقرب، مريد للأنس مع الله، مريد للشعور بحضورك مع الله أو حضور الله معه. فبدك تصير مريد لهذا الشيء. أنا بيسمه مريد للشيخ. مريد للشيخ يعني أنت أردت الطريق الذي يوصلك. فإذا أردت الشيخ بصحبة الشيخ بيوصلك، بدلك لتصل. الإرادة الحقيقية ما أنه تريد الشيخ بس، إرادة الشيخ ليدلك. أما إذا الشيخ دلك ما بدك همي لتصال، ما بدك تسعى للوصول، ما بدك تجد لتصال. لذلك الإسلام علمنا كيف تكون هذه الهمة. أتى للنبي عليه الصلاة والسلام زيد الخيل، كان اسمه زيد الخيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه زيد الخير، بدال الخيل شو سواها؟ غير اللام بالراء فسماه زيد الخير. فقال يا رسول الله جئت لأسأله، جاي عند النبي بده يسأل، هذا مريد، جئت لأسألك عن علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. علامة في من يريد الله، علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. هذا ما اسمه مريد. لما انت بتحب التوجه الى الله اسمك مريد، ولما الله بيجذبك انت شو صار اسمه؟ مراد، ما مريد. فانت مريد ولا مراد؟ المريد هو الذي توجه بصدق حتى صار مراد الحضرة، مراد الله أن يجعلك من أوليائه وأحبابه. فمن المريد إلى المراد. فهالمريد شو عم يسأل زيد الخير؟ عم يسأل يكون مريد ولا مراد؟ عم يسأل يصير مراد. علامة الله في من يريد، يلي الله بيريد أنه يجعله من أهل القرب، يلي الله بيريد أنه يجعله من أهل الحب، شو العلامة فيه؟ سبحان الذي خلق الصحابة، ما أحلى أسئلتهم وما ألز كلامهم، عرفانين شلون يجالسوا، عرفوا النبوة وعرفوا الحب وعرفوا الصدق، لذلك تفننوا بالأسئلة مع النبي ليزدادوا إلى الله قربا. قالوا أنا جاي أسألك علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. فقال النبي له كيف أصبحت؟ يا كيف أصبحت؟ هذا السؤال ما بيطلع من إنسان بسيط، عم يسأل عن الإرادة وعن الخير. قال له أنت شلون أصبحت؟ لأن النبي عرفان شو الغذاء اللي واصل لقلبه، عرفان شو إمداد روحه، عرفان شو استعداده. قال له أنت حكي لي شلون الحالة اللي واصل إلها، كيف أصبحت؟ قال أصبحت أحب الخير وأهله، أصبحت أحب الخير وأهله. هاي أول وحدة، كم وحدة الله حبها؟ أول وحدة أحب الخير. الخير أنه خير؟ الخير هو ما اختاره الله لك في الحياة، كل ما اختاره الله لك في الحياة هذا شو اسمه؟ خير. فإذا كان الله اختار لك الطاعة هاي خير، اختار لك الصدق هذا خير، اختار لك الذكر هذا خير، اختار لك أن تقوم الليل هذا خير، اختار لك أن تكون بارا بوالديك هذا خير، اختار أن تكون محبا لأوليائه هذا شو اسمه؟ خير. فما الخير أنه بس صليت الركعتين هذا خير؟ نحسن نقول الخير هو شرع الله كاملا، كأنه الشرع كامل، مين اللي اختاره؟ الله، هذا الخير. فكل ما ورد في شرع الله وطلب منك العمل به فهو خير. يا سلام، إذن يلا نشوف دروس الشرع وطبق الشرع، حتى تحب الخير. أما تحب الخير إنه والله فلان قال لك بيت فلان مين دليته، هذا من الخير، صح هذا من الخير، لكن هذا الخير كله، هذا الخير، الخير وين محطوط بقى كله؟ شرع الله يا ابن. قال له علامة الله في من يريد، كيف أصبحت؟ قال أحب الخير وأهله. إذا ما بس بدك تحب الخير، بدك تحب أهل الخير. أهل الخير مين؟ أهل الخير من علم شرع الله ونفذ أحكام الله وطبق مخافة الله واستقام على شرع الله، هؤلاء أهل الخير. فمعناتها روح جالس، مين هدول بتنوجد فيهم؟ هدول العارفين بالله اللي بتنوجد فيهم هالصفات. فروح يعني جالس العارفين وصاحب المخلصين وأحب المتقين، عملا بقول النبي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. يلي أحب الله هذا أحب الخير بكل أنواعه، أنه متى ما حبيت الله ما بتخلي أدب إلا تعمله، ولا صالح إلا تفعله، ولا طاعة إلا تعمل فيها، هذا الخير. أصبحت أحب الخير وأهله. أما إذا أحب الخير وكره الأهل هذا كذاب ما بيحب الخير، وإذا أحب الأهل وكره الخير كمان ما بيصير. متى حبيت العسل حبيت حلاوته معناتها بدك تحبه، وإذا حبيته بتجيك الحلاوة تبعه. أحب الخير وأهله، هاي أول صفة. شوفوا هالصفة موجودة فيكم أنتوا هلا، موجودة هالصفة فيكم، بتحبوا الخير اللي احنا ما بنحب الخير، بتحب الخير على قد ما تعلمت من الشريعة، على قد ما تخلقت من أخلاق الشريعة حبيت الخير. أما إذا ما بتتعمالك متعلم من الشريعة إلا جزء بسيط، أنت الخير تبعك بسيط. فإذا كان إنسان ما صب له يدرس، حب أهل الخير واقتدى بهم ظاهرا وباطنا، ممكن هذا يسري فيه الخير كله. يعني الحب لأولياء الله وأحباب الله هو الذي يكشف لك الحقائق إذا كنت صادقا في اقتدائك بهم. فبتقتدي بالشيخ ماذا فعل في ظاهره، في جلساته، في أعماله، في أخلاقه، في تقتدي بكل واحدة، فأنت حبيت بتحب الخير وحبيت أهل الخير. ومن أحب أهل الخير كان من أهل الخير. أصبحت أحب الخير وأهله. وإذا قدرت على شيء منه سارعت إليه. إذا قدرت على شيء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه. يا سلام، عرف إنه في خير بالمحل الفلاني، في خير بالعمل الفلاني وبيقدر عليه، شو عمل؟ قال إن شاء الله الله بيكرمنا، وإن شاء الله الله بيفتح علينا، وإن شاء الله هيك عمل. قال سارعت إليه، عرف الخير بالذكر بيسارع إلى الذكر، الخير بمجالس العلم بيسارع إلها، الخير بالصحبة بجالس بروح على الصحبة بيسارع إلها، الخير بالبعد عن النقائص بيبتعد عنها، الخير بالبكاء بيبكي. وين بيشوف الخير؟ بيسارع إله. ومع المسارعة قال أيقن بالثواب. إنه ليش أيقن؟ ما إنه حدا بيعرف إنه قبل ولا لا؟ معنى أيقن يعني الله تعالى ألهمني فعل الخير، ولما كان الإلهام منه فالله يسيبني عليه. فما معناته أنا اللي عم بعمل؟ أنا عملت بتوفيق الله لي، وفقني وألهمني ودفعني، فالله يثيبني على ذلك. هذا ما عم يشوف العمل منه، ما شاف العمل جهده، هذا شاف العمل فضل إلهي، شاف العمل توفيق إلهي، لذلك يساب على التوفيق ولا لا يساب؟ هذا وإذا كان فكر أنه هو عم يعمل، إذا أنت عملت عمل قلت خلص أخي الله تقبل مني، نقول لك أنت مغرور، لأن القبول عند الله لا يعلمه إلا الله. لكن لما بتعرف أن الله هو المتفضل عليك، هو ألهمك الذكر، هو جابك إلى مجالس العلم، هو حببك بأهل الله، هو وجهك إلى الطاعة، فتقول اللهم لك الحمد بتوفيقك فعل وبتوفيقك عمل، فبتقول إيه الله عز وجل يقبل، لأنه هو الموفق. ما دام هو الموفق فأنا ما في إيدي شيء، هو جابني لبيته وحطني على مائدة العلم، هو صبرني، هو ألهمني الذكر، فالله هو الذي يقبل. فأي أوقن بالثواب يقينا من غير شك. قال له أحببت الخير أصبحت أحب الخير وأهله، وإذا قدرت على شيء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه، وإذا فاتني منه شيء، فاتني من الخير من مجالسة أهل الخير من صحبة أهل الخير، وإن فاتني منه شيء حزنت عليه، حزنت عليه وحننت إليه. ما بس بيحزن، عم يحزن وعم يحن كمان. شو الفرق بين الحزن والحنان؟ حزن على ما فقد وعم بيحن، عم يميل بقلبه إلى أن يفعل الفعل الزائد ليحصل ما فات. فحزن مع الحنان والميل إلى العمل، هذا فقد مجلس العلم، فقد الصحبة، فقد ساحة الذكر، فقد لحظة المراقبة، بيحزن شلون فاتت اللحظات هاي، بيحترق شلون فاتت لحظة قرب إلى الله، شلون فاتت لحظة أنس بالله، شلون راحت، بيحزن. مع الحزن بيحترق على ما يتعمل عمل مضاعف حتى يطالع فرق الغفلة بفاتت له. شو هالإنسان هذا؟ هذا الإنسان هذا إذا وجد بهالشكل هذا، هذا الله بيحبه ولا الله بيكرهه؟ هذا اسمه المريد، هذا اللي اسمه المريد. فالنبي قال له هيك أنت صاير هلا، الخير بتسعى وراه إذا قدرت عليه بتسعى وراه، نعم، وإذا كان فاتك تحزن عليه وبتحن له؟ قال نعم. قال له هذه علامة الله في من يحب، في من يريد، هذه علامة الله في من، في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها. يا سلام، إذن عملك بإرادة منه ولا إرادة منك؟ شو يا شيخ زياد؟ العمل إرادة منه ولا إرادة منك؟ حبك للخير منك ولا منه؟ اجتهادك منك ولا منه؟ الهمة منك ولا منه؟ ولو أرادك للأخرى لهيأك لها. كان لو أرادك أنه تكون من أهل المعصية وجهك له، من أهل الشقاء وجهك للشقاء، لكن أراد لك الخير فجعلك من أهله. يا سلام، قال له ولو أرادك للأخرى لهيأك لها، ثم لا يبالي في أي أوديتها هلكت. وين هلكت؟ ما عاد، ما بلتفت إلك، لا يبالي. يا الله، إذن الحديث هذا نعرف أن الرجاء الذي رجاه زيد الخير، الرجاء قدم له عمل، الرجاء قدم له جهد، قدم له سعي، واللي عم يفوته عم يقدم له حزن وندم وحنان ويميل. هذا الذي أراد الرجاء أن يغفر الله له ويرحمه. فما عم يرجو هو هلا الجنة، وعم يرجو أن الله يريد أن يفعل الصالحات، بده علامة الله في من يريد. من يريده الله؟ الله لا يريد الكسالى، ولا يريد المقصر، ولا يريد التنبل، ولا يريد المبعد، ولا المشغول. الله يريد من توجه إليه، ومن أحبه، ومن ذكره، ومن تقرب إليه. فاسأل حالك أنت مريد ولا مراد؟ إذا بدنا ننظر بنظر الحقيقة كلياتنا شو هي؟ مرادين إحنا. أرادك فأردته. أرادك لعبادته ما جابك للجامع، ما ألهمك الذكر، ما ألهمك تقرأ قرآن، ما ألهمك تصلي على النبي، لكن أرادك للوصول فهيأك له، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها. لذلك لا تشوفوا حالكم، لا تشوفوا حالكم لا بطاعة ولا بعبادة ولا بعمل ولا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا بتشوف حالك أنه أنت إلك عمل أو إلك طاعة، يا مسكين تطلع لبرا. فخليكن راجين لله، أرجو الرحمة بالعمل، والعمل توفيق منه. فإذا كان العمل توفيق منه، أنت شو بيجب عليكم هلا؟ نحن يجب علينا الآن أن نزداد التجاء إلى الله، أن يزيدنا من فضله، ويزيدنا من طاعته، يزيدنا من كرمه. نبكي نبكي يا رب زيد في عقلي لأفقه كلامك، زيد في حبي لأتلذذ بقربك، يا ربي زيد في خشيتي لأخشى مقامك. ولمن خاف مقام ربه جنتان. تسأل الله يزيد من عطائك، يزيد من لا تتقرب إله لتحبه. هذا الرجاء ابني، مع الجهد، مع السعي، مع التعب، أنت اسمك راجي. هذا الرجاء. أما الرجاء الله غفور رحيم، والله بيرحمنا، ونحن خلاص أخي، نحن حبينا الشيخ، نحن مع الشيخ، خلاص بكرة يوم القيامة ناجين. مين اللي قال لك؟ إذا كان رسول الله بيقول والله لا أدري ما يفعل الله بي ولا بكم، ما هيك النبي حكى؟ لا أدري ما يفعل الله بي ولا بكم. أنت صاحب أماني ابني، بدك تكون مع الشيخ، بدك تبذل. لا تظنوا يا ابني، لا تظنوا واحد أخذ شهادة ابتدائية وبيتوظف بوظيفة الدكتوراه ممكن، ولا أنه تروح تدخل مداخل يلي أخذ الدكتوراه. كل واحد له مستوى ابني، فلما بتصير على مستوى الدكتوراه بتجالس يلي معه دكتوراه، مستوى ليسانس بتجالس أهل الليسانس. أما شهادة ابتدائية وبدأ تقعد مع الوزراء، نقول لك اطلع لبرا، ما محلك هاد. كل واحد له مكان. فاللي بده يصير من أهل القرب إلى الله، وانت جالس أهل الغفلة، وانت ماشي مع أهل اللهو، وانت أوقاتك كلياتها سهو، هذا لا يمكن يا ابني، هذا صاحب أماني ولا يمكن أن يتحقق له المراد. فاللي بده يصل بده يبذل الهمة ليصير على مقام أهل الله حتى يقبلوه. ولو وصلت إلى العشر مشي، بيمشي الحال. يعني المهم ادخول الجامعة، المهم تحط قدم بالصف اللي هو حاطط قدمه فيه. فلما بيجي المفتش بيشوفكم كلكم بالصف، فمعناتها اتخذي الصورة انه انت موجود بالصف، بس انتسب الهن، بس تصر لك مقام معهن، صار لك درجة بالوصول إلهن. أما أنت قاعد بالسوق وهن قاعدين برئاسة الوزارة وبدك تصير رئيس وزارة، شو بيعطوه؟ بيعطوه بيسووه رئيس وزارة، لكن وين؟ بالمرستان، حطوه مع المجانين. اللي بده يصير بده يبزق. فصلى الله عليه وسلم، هاد هي صحابي، هذا أراد. صحابي تاني إجا لعند النبي عليه الصلاة والسلام يرجو، لكن شو الرجاء تبع التاني؟ التاني رجاءه غير الأولاني. قال يا رسول الله إني لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه. أنه شهر يعني شهر رمضان. قال له أنا بس بصوم شهر رمضان ما بزيد عليه، ولا أصلي إلا الخمس لا أزيد عليها، صلي الفرائض وأكثر من هيك ما في. وليس لله في مالي صدقة ولا حج ولا تطوع، يعني المصاري ما في معي، لا بتجب علي الزكاة ولا بتجب علي الصدقة ولا في حج ولا ما في، فقير. فإذا صلاة الفرائض وصوم الفرض، هذا ماشي على المثل العامي، صلي الفرض ونام ونام بالعرض. بيصلي الفرض بصوم الفرض، وزكى مصاري ما في، لا يحج ولا يزكي. طيب ايش بدك يعني؟ قال له اين انا اذا مت؟ اذا ما وصل للموت يعني وين بده يكون منزلتي انا؟ حاجي ما تيجي تسند ظهرك، يا الله يرضى عليك. تعال، اين انا اذا مت؟ اذا هذا عم يفكر بشيء، هذا المسلم هذا المؤمن عم يفكر، بده يأمن آخرته، وين مصيري؟ أين أنا إذا مت؟ يا ترى بدي يكون معك، يكون بالجنة برا، احكي لي وين بده يصل؟ أين أنا إذا مت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنت معي، نعم أنت معي. شلون معك؟ في شروط، مو أنت ومعي بس، في شرط. إذا بتأدي الشروط ما عم نقول بدها عمل، بدك تأدي الشروط لتصل. قال له إذا حفظت قلبك من اثنتين، هي إذا شو شرطية، شرط هذا عم يشرط عليه، أنت بتصير معي بالجنة، لكن شرط أن تحفظ قلبك من اثنتين، من الغل والحسد، لا بتحقد على أحد ولا بتحسد أحد، قلبك بده يكون طاهر. هذا الله عطاه، هذا الله فتح عليه، هذا الله رفعه، هذا الله أكرمه، كل واحد الله عطاه مثل ما بده. أنت ما دخلت بالعباد، ممكن يكون جاي أنت ورفيقك سوا عند الشيخ، رفيقك ارتقى وأنت لسه ما ارتقيت، يخرب بيته لك أنا جبته على الجامع، أنا جبته شوفه شلون، والله سبقني، سبقك بهمة ما سبقك بكسل، كسلنت وهم، أضعت وحرص، انشغلت وصاحب، حصل أكثر منك، ما بتحسد لا غل، ما بتحقد على واحد ولا بتحسد إنسان. هاي أول واحدة، حفظت قلبك من اثنتين. إذا بتاخذوا من الدرس اليوم هالحديث هذا بكفيكم، القلب لا يغل ولا يحسد. قال ولسانك من اثنتين، ولسانك من اثنتين، الغيبة والكذب، لا بتغتاب أحد ولا بتكذب على أحد، هذا حفظ اللسان. بدك تكون مع النبي، بدك تعمل همة، بدك تدفع، هي قليلة الواحد هلا، هلا خاصة بزمننا. لسانك لا يكذب ولا يغتاب. ممكن يعني صار الآن ممكن الإنسان يمشي هو مغمض، لكن لا يمكن يقعد جلسة ما يغتاب. ما هي دائما بده يحكي، إيه بدك همتك، بدك تحمي لسانك أن تتكلم على أحد، بدك تبذل من الهمة والإرادة ما تحجب لسانك عن الغيبة أينما كنت. فلا كذب لا على صغير ولا على كبير، ولا على رجل ولا على امرأة، ولا على إنسان ولا على حيوان. ما بتكذب مطلقا ولا تغتاب أحد. هي إذا سواها هي شو خلصنا يعني انتهينا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ خلص، قال له هي تاني وحدي، هذا الشرط، بدك تصيم مع النبي بدك تأدي. فلذلك الرجاء شو قلنا؟ همي مع العمل. قال له حفظت قلبك من اثنتين، الغل والحسد، ولسانك من اثنتين، الغيبة والكذب، وعينيك من اثنتين. وعينيك من اثنتين، النظر إلى ما حرم الله، هي واحدة. الثانية وأن تزدري بهما مسلما. فلا بتنظر إلى المرأة مهما كانت جميلة، مهما كانت ما بتلتفت إلها ولا بتنشغل فيها. نظر الحرام لا تنظر لا إلى بيت الجيران ولا إلى بنت الجيران ولا إلى فلاني ولا إلى فلاني ولا بالشارع. بدك تغض بصرك عن الحرام. كذلك العين ما تزدري فيها الناس، يعني ما تنقص الناس، طلع بكمال عينك مين هذا، لا تطلع فيه ما له قيمة، تركه. كمال عينك هذا ازدراء، هذا احتقار، عم تحتقر الناس بطرف عينك، هي ما بتخليك تدخل إلى الجنة. لأن الله يقول يعلم خائنة الأعين. عينك اللي عم تخون سواء نظرا أو ازدراء للناس. قال له هل ثلاثة بدك تحفظهم؟ قلبك من اثنتين، ولسانك من اثنتين، وعينيك من اثنتين. ترجو بدك تبذل الجهد. قال له فإنك إن فعلت ذلك، إذا طبقت هالستة هدول، فإنك إن فعلت ذلك دخلت الجنة معي على راحتي هاتين. النبي مد الكفين تبعه، دخلت الجنة معي على راحتي هاتين. النبي دخلك على كفينه حاملك، يعني بتدخل الجنة محمول على كف النبي. يا سلام، إذا كان بست أشياء. إذن الرجاء هو الجد والاجتهاد. بدك ترجو المغفرة بدك تجتهد إلها، ترجو أن تكون حبيبا لله بدك تجتهد، ترجو أن تكون مقرب إلى الله بدك تذكر. فلا ظنوا الرجاء بمجرد الأماني، فأنتوا كلكم ترجو أن تكونوا من أهل النجاة يوم القيامة، بس بدها شغل. عم يسأل النبي، أنا عم صلي وبصوم، وين أنا بالآخرة؟ خطر لبالنا يوم الأيام نسأل السؤال، أنه أنت وين بالآخرة؟ يا ترى مع الشيخ، بالجنة، بالفردوس، تحت، فوق، برا، جوا، وين؟ هاي الصحابة، هاي المريد. المريد بده يطمئن على حياته، بده يطمئن هو وين بالآخرة؟ أين أنا إذا مت؟ هي قال له أنت معي، لكن بشرط، بدك تدفع الشرط، وإذا ما دفعت الشرط ما بتاخد. شرط حفظ القلب، وإذا بدك تحفظ القلب من الغل والحسد شو بده؟ القلب إذا فرغ لا يمكن إلا أن يمتلئ بشيء، يا بيمتلئ بحسد، يا بيمتلئ بقرب إلى الله، يا ذكر يا حسد، يا ذكر يا غل. فالقلب لا يمكن أن يفرغ أبدا. فالقلب الفارغ من الله يمتلئ بالشهوات، بالأهواء، بالملذات، بالمعاصي. والقلب الممتلئ بالله ما في له ميل غير الله. فشوفوا حالكم، شوفوا قلوبكم وين، شو معباية، شو معبى قلبك، بتعرف حالك مين أنت على حسب ما بيكون معبى القلب، بتكون أنت منفذ للقلب. أن النبي قال القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. فشوف قلبك شو معبى، بدكم تصلوا إلى الله، بدكم يا أحبابي تشدوا الهمة، ففي خوف مقام والرجاء مقام، وهذا مقام أهل القرب، هذا مقام أهل الوصال، هذا مقام أهل الأنس بالله، يرجو أن يكون دائما مقربا مع ما يبذل من الجهد ومع ما يبذل من العطاء. فالرجاء إذن، الرجاء من الذاكر صاحب الهمة، الرجاء مقبول ما لم، رجاء الإنسان بكل أحواله مقبول ما لم يقع بوحده. كل رجاءك ممكن يقبل إلا إذا وقعت بوحده، وحده إذا صرت فيها عدم لك الرجاء، ما عاد في خير. لو ترك الصلاة يرجى له التوبة، لو أصر بالصيام يرجى له التوبة، إلا وحده إذا وقع فيها فلا رجاء فيه. الله يحمينا. شو هالوحدة هي؟ لازم تعرفوها ولا ما لازم؟ قال الرجاء مقبول ما لم يطعن بولي من أولياء الله أو ينقصه أو يستخف به. متى ما نقص أحد أولياء الله أو استخف به بأي حال من الحالات أو طعن فيه بأي عمل من الأعمال لا يرجى خيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله شرف الكعبة وعظمها، إن الله شرف الكعبة وعظمها، ولو أن رجلا ولو أن عبدا هدمها حجرا حجرا، هدم الكعبة المشرفة، ولو أن عبدا هدمها حجرا حجرا ثم أحرقها، حرق ستار الكعبة وحرق خشب الكعبة وهدم حجارة الكعبة، يعني شو خلاه؟ شو ربنا وصيك يا الله يرضى عليك. إن الله شرف الكعبة وعظمها، ولو أن عبدا هدم الكعبة حجرا حجرا ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولي من أولياء الله، ما بلغ جرم من استخف بولي من أولياء الله. إلى ما هذا الولي، ما هذا الشيخ؟ في بعض الأخوان كمان هيك، يعني من الأحباب مساكين، أخي ما هذا الشيخ، هذا ما شيخ، هذا مو كلامك أنت ما لازم تقول هذا. إذا الشيخ سماه شيخ تجي أنت بتقول ما شيخ؟ ألا شيخنا شو سمى أسامة؟ شيخ أسامة. إذا ما بتقول له شيخ بتكون أنت مستخف. سمى الشيخ رجب شو سماه شيخ بدك تقول له شيخ إيه لا ما شيخ هذا انت مستخف واذا مستخف بدك تتحمل هالمسؤوليه ما بلغ جرم من استخف بولي من اولياء الله قال اعرابي ومن اولياء الله يا رسول الله مين هدول الاولياء قال المؤمنون كلهم اولياء لله المؤمنون كلهم اولياء لله اما سمعت الله يقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ما قريت الايه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله اكبر اذا كان الله يتولاهم طيب وانت عم تستخف فيهم فاستخفافك فيهم شو عم يوصل بيوصل اول وحده جفاء قلبه عنهم يجفو القلب اثنين بتسبب انقطاعه عن مجالستهم بيبتعد عن الصحبه ثم ينقطع ثم يميل الى الهوى والنفس ثم تتغلب الشهوات وبعدها زلة القدم ولا رجوع بعد هذه الزلة يظن الواحد انه الشغلة سهلة بدك تعظم المؤمنين كلهم بدك تقدسهم كلهم تحترمهم كلهم إيه. اما انا في بعض احباب انا سمعت منهم لكن الله يلطف فينا كان يقول كان الشيخ الكبير رحمة الله عليه رضي الله عنه مين بيصل الشيخ الكبير الشيخ أمين كان الشيخ الكبير يعني إذا الشيخ أمين الشيخ الكبير يعني الشيخ هلا شو هو الشيخ الصغير هذا شو هو استخفاف هذول عدة أحباب كانوا هيك انقطعوا حرموا المسجد حرموا الجامع حرموا المجالس بعدين زاغت قلوبهم زاغت صاروا يطعنوا بكلام الله يلي إله كان 10 سنين واللي إله 15 سنة واللي إله مجالس زاغت قلوبهم ثم زلت أقدامهم ومنهم من عن قبل الموت وقع في انحراف عن الإسلام ترك الصلاة شيخنا زار واحد منهم صاحب أنوار وكشوفات وفتح وقال له سيدي عم يصير معي من الأنوار إيه لما عم أصلي وأنا بالصلاة عم بفقد هالأنوار كل ما بيوقع بالصلاة بيفقد هالأنوار فترك الصلاة مشان تبقى له الأنوار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا ابني إذا ما منتأدب مع أهل الله ظاهرا وباطنا الأمر خطر ما أمر سهل هذا ما الكعبة شو هي هذا ما الكعبة ثم أحرقها فبدك تقدس أهل الله بكل أحوالهم ما لك أنت تنظر نظرة نقص ولا نظرة استخفاف ولا نظرة الشيخ الكبير والشيخ الصغير في البعض منهم أخذوه حبسوه نزلوا فيه بالضرب في بعض منهم نسأل الله السلامة مات ووجهه أسود هذا كله أنا بعرفه حياتي تاريخ بهالناحية هاي أنا صلي مع الشيخ اللي 43 سنة شفت أشكال ألوان من يلي جالس ومن يلي صاحب ومن إخوان الشيخ أمين واللي كانوا يلي رأيت كتير ويلي قدر وقداس واحترام وتم التبجيل مات على محبة أهل الله وحضر وفاة أولياء الله فهذا الفرق لذلك انتبهوا الرجاء مقبول إلا إذا وقع بولي من أولياء الله فلو واحد إجا بده يتدخل شفاعة ما بقى له شفاعة وأنا بعرف الله عز وجل يغفر له بعض الأحباب كان من جماعة الشيخ أمين ومع شيخنا، لكن مسكين كانك شوية انقطع، وأحوال كان لما يحكي لنا ما يحكي إلا من تحت العرش، كل كلامه كان. الشيخ قال لي ابني عود معه شوي بركي ممكن، رحت وحج من أول الحج لآخره وقاعد معه ولا في استعداد. لما رجعت دخلت لعند الشيخ، عم يضحك الشيخ، قلت له أضحك الله سنك يا سيدي، شو خير إن شاء الله. قال لي ما استجاب، ما هيك هيك دخلي. قال لي ما استجاب، والله ما استجاب. قال لي ابني لأنه ما أتو رفعت، ما أتو رفعت، ما إلي رفعت، نسأل الله السلامة. سببها طعن بكلمتين، طعن بكلمتين، ما شفعت له صحبة 40 سنة، طعن بكلمتين راحت صحبة 40 سنة. يا ربنا لا تزغ قلوبنا قبل الهداية يا ابني. لك يا أحبابي إذا كان حطينا خدودنا تحت نعالهم وقبلوا يمشوا عليها، لك هذا عز إلنا. أما إيه ليش ما في ليش مع أهل الله يعني. إذا كان قبلوك لك هذا شرف إلك، هن ما بحاجة إلك ولا لأمثالك، بس أنت بحاجة إلهم. فأوعكن يا ابني، أوعكن تنظروا إلى أهل الله ولو نظرة في الحياة. لحنا يا ابني كنا فحم ساونا ألماس، كنا كع طالعوا منا فل وياسمين، صح؟ يلي بيقول لا يقول لا. كنا مالنا اسم، لك عملولنا كرامة بين الناس. كنا أموات سأونا أحياء، كنا منحدرين نقائص رفعونا إلى الفضائل. طيب وبدك تشوف إنه عم يعملوا خطايا ونقائص؟ أعقل أهل الله طريق أهل الله صراط مستقيم. بدك تشوف لو رأيت نقص روح إلى عينك، كأنه عينك الناقصة مهن النقصين. وكم من ولي من أولياء الله تطلع منهم بعض الأعمال يظنها الناس نقصا، وهي عين الكمال، عين الكمال. كن يعني سيدنا الخضر جايدكم بكرة بالدروس، سيدنا الخضر يجي لولد مثل الفلة عم يلعب، يمسك رقبته يمسع له اياها، شو هي بجوز شرعا؟ سيدنا موسى ما انتقد، شو هذا؟ ما بجوز. قال له وما فعلته عن امري، وما فعلته عن امري، هذا امر الهي. فانتم في ظاهرك ما بتتحملوا، اما في وحي رباني الى القلب بهذا الفعل، فانا فعلت بامر الله. في أشياء يا ابني، في أشياء ما كل شيء الواحد بيعرفه، في أشياء الشيخ بيعملها امتحانا إلك. أنت بتشوف ليش هيك؟ لك هي مشان امتحانك، حتى تبين إنه جوهرك لسه ما استقام، حبك لسه ما صدق. متى عرفت إنه ولو في 1 بالمليون من نقص، معناته إنه لسه ما استقمت على محبة أهل الله ولا كملت في طريقتك معهم. أما اللي بيستقيم بيعرف لو رأى أي شيء رأى بيقلع عينه، بيقول الشيخ على كمال. ما أن الشيوخ بيعملوا نقص يا ابني، يلي على حالة المراقبة الدائمة، الحضور الدائم مع الله في حالة الذكر، يلي عم يرقى بروح المريد إلى حضور دائم، فهو شو بده يكون؟ بده يكون على غفلة دائمة؟ يلي عم يرقى بالمريد إلى المراقبة الدائمة، هو شو بده يكون؟ بغفلة دائمة؟ يا الله يرزقنا الصدق في محبة أهل الله. هي الرجاء، إياكم تقعوا، إياكم تقعوا فيما وقع به الغير. الآن إذا كان إن قبلت تدخل لمجالستهم والله هذا من سعادة الله إلك، والله بيكون الله أسعدك سعادة لا شقاء بعدها. واللي يلي ما بيعرف قيمة مجالستهم ولا قيمة صحبتهم هذا مسكين الشقي الذي لا سعادة له. ما في لو طاع لو صلى، الصلاة والصيام بدك حب أهل الله، بل أهم بمشي الحال. والحب من علامة الحب أن لا ترى في محبوبك نقص، هذا علامة الحب، أن لا ترى في من تحب نقص. أنا لما بحب النرجس والريح تكرها وتشوف ليش هيك دبلاني، لما بتحب بتشوف الدبلاني بتشوفها صعيد دبلاني لكن ريحتها طيبة، ما بيشوف نقص فيها. فشلون آل الله اللي الله عز وجل تفضل عليهم وجل عليهم وأعطاهم حال إنقاذ القلوب، حال دلالة الأرواح إلى الله، حال تعشيق القلوب بالله، أعطاهم حال وأنت شو عم تنظر؟ فالرجاء نرجو الله أن يثبتنا على محبته، بدنا نرجو الله أن يثبتنا على صحبتهم. واللي بيجالس أهل الله يعني أحباب الله، والله لو كان أشقى الأشقياء، بمجرد الصحبة الله بيجعله من الأولياء. ذكرت لكم قصة سمعناها من شيخنا الله يجزي عنا أفضل الجزاء، السكرجي يلي اجوا لعنده رفقاته السكرجية بدهم يسهروا عنده على العرق. السكرجي عطى العبد تبعه عطاه 4 دنانير او 4 دراهم يعني 40 ليرة سوري، قال له روح جيب لنا 4 بطحات 5 بطحات عرق وشويه ما زمع. اخذ المصاري وراح، بالطريق مر على مجلس منصور ابن عمار. منصور ابن عمار كان من أهل الحضور، كان إذا تكلم القلوب يبدلها من حال إلى حال. فمر على بالطريق شاف الدرس بالجامع، قال له أنا والله كل حياتي عم بخدم شيء، ماذا عم بخدم سيدي وسكر وعرق، خليني شيء مجلس شيء بحياتي مع أهل الله. فات حضر الدرس كيف انبسط. الشيخ بآخر الدرس قال يا ابني في واحد من الأحباب متضايق على 40 ليرة، مين بيدفع له إياهم؟ وأنا بدعي له 4 دعوات. مين اللي تحرك؟ هالعبد هاد أنه مجالس أهل الكرم أهل السخاء تحرك فز، قال له أنا يا شيخ يا شيخي. قال له ادفع له إياهم للشيخ زياد. دفع له، قال له شو بتحب ادعي لك يا ابني؟ هذا جلسة حضرت، شو بتحب ادعي لك؟ قال له اول واحدة تدعي لي انه انا عبد، ادعي لي الله يلهم سيدي يعتني. شيخ رفع ايدي قال اللهم الهم سيد هذا العبد ان يعتقه لوجهك. الثاني يا ابني قال له المصاري ما لي، دعي لي الله يعوض عليه، اللهم عوض عليه أضعاف ما أنفق. قال له الثالثة، قال له الثالثة والله يا شيخي، قال له والله سيدي صاحب كرم وأخلاق وصاحب مروءة لكن واقع بها المعاصي، دعي لي الله يتوب عليه. رفع يدي اللهم تب على سيدي هذا العبد. هو ويلي معه آمين. الرابعة قال له يا أبي، قال له الرابعة ادعي لي إنه الله يغفر لي ويغفر لك ويغفر للإخوان ويغفر لسيدي واللي معه كمان، اللهم اغفر لي ولهذا العبد ولسيده لا. مع السلام. أنا قاعد بالدرس 1.5 ساعة وهدنكي قاعدين عم يستنوا السهرة بدها تبدأ. وين الكاس؟ وين أبو سطام؟ وين ولا أبو سطام؟ بعد ساعتين جاي هذا والسلة فاضي، دق الباب طلع فتح. يخرب بيتك لهلا ليه؟ قال له يا سيدي طول بالك طول بالك، هات لشوف هات. ايه خربت لنا السهرة الليلة؟ هو السلة فاضية جاي والسلة فاضية كمان شون؟ قال له يا سيدي اسألني وين كنت أول، اسألني شو صار معك. قال له ايه عود احكي لي شو صار معك. حكى له من وقت دخل لعند الشيخ وشو سمع بالدرس، درس الشيخ وعلوم الشيخ الى اخر الدرس، انه واحد بده 40 ليرة. قال له ان شاء الله انت دفعت له اياهم؟ قال له نعم انا دفعت له. قال له برافو عليك برافو عليك اللي ما خيبت الشيخ برافو. قال له احكي لي شو دعا لك الشيخ بس. قال له اول دعوه قلت له انه انا عبد يدعي لي انه الله يلهمك تعتقني. قال له دعا لك؟ قال له اكرمال الشيخ انت حر لوجه الله، كلمة الشيخ ما بتنزل على الأرض. تاني واحدة قال له تاني واحدة قلت له أنه والله مصاري ما إلي يدعي لي الله يعوضون علي. قال له بدال 40 إلك 4000 ليرة مني هدية، هذول هدية. الله إيه هي الصحبة هيك. قال له الثالثة، قال له الثالثة قلت له انه والله انت صاحب قلب ابيض وصاحب اخلاق انه يدعي لك الله يتوب عليك. قال له شو؟ قال له دعالك الله يتوب عليك وعلى جماعتك. التفت لجماعته قال له اشهدوا انا من هلأ تايب الى الله عز وجل، يلي بيحب ممكن يتوب معي اهلا وسهلا، ما بيحب يلا اطلع الباب يطالع جمل. قالوا له انت رئيس العقيدة توب ولحنا ما نتوب، كلنا تايبين الى الله. أي أهل الله هيك؟ قال له الرابعة، هات لشوف الرابعة. قال له الرابعة سألت له أنه يدعي لي أنه الله يغفر لي ويغفر له ويغفر له ويغفر لجماعته. قال له أنا هي لو بملكها كمان لأعطيتك يعني، لكن هي أنا ما بملكها. والنام تلك الليلة السكران هذا زقرت، نام تلك الليلة فرأى رب العزة في المنام يقول له عبدي أنت فعلت من أجلي 3، أفلا أجعل من أجلك 1؟ لقد غفرت لك ولعبدك ولإخوانك وللشيخ ولمن معه، غفرت لكم 70 مغفرة. هيا ابني مجالسة أهل الله مو جلسة، جلسة شو عملت فيه؟ أسعدته وأسعدت يلي معه هذا الرجاء يعني. فإذا بدكم تصيروا على مستوى الرجاء هذا اللي لازم الإنسان يكون عليه، فنرجو الله مع العمل، نرجو الله مع الاستقامة، نرجو الله مع صحبة أولياء الله، ما نرجو الله ولحنا في تقصيرنا ولحنا في ذنوبنا ولحنا في أهوائنا. فشدوا همتكم وأديموا ذكر الله ولازموا على صحبة أولياء الله، ولعل الله عز وجل بجوده وفضله أن يقبلنا معهم في الدنيا والآخرة. اللهم احشرنا معهم واجعلنا منهم في الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هديش طلع لك عندي صار إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فخلص إله إلا الله. إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح والد شيخنا الشيخ محمد أمين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأحبابنا. اللهم اغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واختم بالصالحات أعمالنا، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في سؤال منيح معلش يتأسف الكاتب بالسؤال، يتأسف له السؤال، قال ولكن صدقا أن قلبي في حرقة شدة وعذاب شديد كلما أسمع هذا الكلام الأخير، وأنا لا أريد إلا الدليل الشرعي على الكمال التام للشيخ وسببه. ما قرأت عن الصحابة مثلا أحدهم يوما سأل أصحابه ما تفعلون إن رأيتموني على خطأ، قالوا قومنا عوجاجك بسيوفنا. فالرجاء الشديد أن تدلوني ماذا أفعل لكي أتخلص، كلما علما أنني أحاول جهدي فقط وقصار جهدي. القائل الكلام ما تقولون في إذا عوججت، قالوا قومناك بحد سيوفنا. هذا القائل مين؟ سيدنا عمر. هل عوج سيدنا عمر؟ لكن هذا من هضم النفس وعدم إعطاء النفس كرامتها ومقامها، انه اذا انا عوجيت في مين يقوم؟ في مين يقوم؟ اما هل عوج؟ لا. الكمال احنا هون يا ابني لما بيقول كمال ليس هو كمال مطلق، احفظوا هالكلمة حتى ما حدا منكم يقع في خلاف. الكمال الذي نقوله كمال نسبي وليس كمال مطلق. كمال نسبي، شلون كمال نسبي؟ يعني طالب البكالوريا أكمل من طالب الكفاءة، صح؟ وطالب الجامعة أكمل من طالب البكالوريا، وفوق كل ذي علم عليم. هذا الكمال. لكن معنى أنه كمال لكن يخطئ أو لا يخطئ، ولكن هل خطأ أو خطأ شرعي؟ هاي بس الكلمة حظوها. هل يخطئ شرعا؟ إن شاء الله لا. لأنه مقيد بشرع الله، وما دام مقيد بشرع الله فلا خطأ. الخطأ بيظهر خطأ نفسي مؤقت، وهو الذي عبر النبي عنه عليه الصلاة والسلام: اتقوا زلة العالم وتظروا فيئته. زلة العالم بعض أوقات بيزعل، بيتأثر، بعض أوقات بيتكلم بكلمة، هي الزلة. أما كمخالفة شريعة فلا إن شاء الله. ونرجع نسأل الله الحفظ. يعني أولياء الله ما بصير إلهم يا ابني عصمة، العصمة للأنبياء، أما أولياء الله يحفظوا حفظا، فالله يحفظهم بشرعه، يحفظهم بمراقبته. وأنا بقول إذا رأيتوا اعوجاج لا تسكتوا، إذا رأيتوا اعوجاج لا تسكتوا، بس الاعوجاج تكون أنت على علم منه، تكون على علم شرعي، ما أنت تشوف الاعوجاج وتجي تسأل. معلش أنا بفتح المجال، شيخنا بيفتح المجال، معلش اسأل، أنا ما بزعل ولا بتأثر. لكن إذا كان أنت رأيت الإعوجاج وكان هو غير إعوجاج، لبعض أوقات كتير ابني في أشياء ما كل ما يعلم يقال. يعني القائد كل شيء لازم يعرفه للجندي، كل شيء يعني بينحكى، القيادة إلى شيء يعني والجندي شيء، إذا قال له انبطح بدك تنبطح، ليش لأن انبطح لوت أواعين، يعني ما بينبطح بالرشاش بيروحه. لما القيادة بتصدر الجندي ما عنده إلا اسمع وأطع، ما في هيك في الحديث؟ اسمع وأطع، وإن ولي عليكم عبد رأسه كزبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. فما دام في كتاب الله موجود فما في نقد. النقد إذا خالفنا شرع الله، وأرجو الله هذا أنه ما يكون. فلذلك لا توقعوا أنفسكم بتشتيت الفكر. الشيخ عنده حج، ما حج يا ابني، مين مليون حج.